فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟ وغيرهم سادة. نعم نعم، هذا كلام يؤخذ منك من فتاوى شيخ الإسلام المالكية. أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟ ولو قلت ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف. أي طيب، لا بأس. طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم، أقول أن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس أنها ليست بواجبة وتفعل. نعم نعم نعم، إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. ايش؟ اي والله الظاهر ان شاء الله انه لا ليس بمكروه، وان صوم يوم قبله ومن بعده على سبيل الاستحباب فقط. لا عاشوراء. أين؟ نعم. هل؟ أين؟ نقول لا تفيد، لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراده. ها؟ إيش تسأل؟ هنا. لا يجوز الخروج عن الإمام إلا بشروط. نعم. لم توضح هذه الشروط القبل، لم توضح هذه الشروط القبل إلا تحدثتم عن النهي الصلاة فقط. يعني إذا رأيت كفرا بواحا ألا وهو يعني إذا قال لا تصل يعني لا تصل فقط. ما أنا كثيرة يعني. أنا قلت إذا قال لا تصلوا. نعم قلت إذا. لكن قلت يعني إذا قالوا لا تصلوا هذا كفر واحد. نعم. من شروط الإيمان. ما أدري. تفصيل الضبط يعني. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟ لا، ما في شروط أخرى. ها. إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت كفر واحد فإذا كمان يعني. إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، سنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نخرج على الإمام. ما ذكرنا هذا. ذكرنا. طيب إيش؟ لا، أنا أريد الإمام شروط اليوم يخرج عليه. يعني إذا رأيت كفرا واحد ما هو يعني شروط الكفر معروف، مثل أن ينكر وجود الله مثلا. يعني يمكن نفرض انه ينكر وجود الله لكن بطريق غير مباشر. وش شلون طريق غير مباشر؟ يعني الرجل يقول ان الشريعه الاسلاميه ليست له مكان الان. الا وهي الاقامه وغيرها هي لا. هو ما انكر وجود الله، هذا ما انكر وجود الله. ما قلت ذلك يعني، بقول انه على كل حال لابد من كفر بواحد صريح. اريد يا شيخ افهم هذا السؤال يعني مشكله. حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج على الامام. ما أتكلم لأن أخرج، أنا ما أحسن ما يستطيع أن يفعل شيء، ولكن هذا علم حتى العلم لازم من أن نرى، فلا يكفي الظن. كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسق. بواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا له تأويل عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة. هذا معلوم، وجوب الخروج هذا معلوم. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم. ما عليك، كل راح كل خمس دقائق لك.

يكره افراد رجع. والجمعه يكره افراد افراده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعه الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده، وقال لا تخصوا يوم الجمعه بصيام يوم الجمعه بصيام ولا ليلتها بقيام، وقال لاحدى امهات المؤمنين وقد وجدها صائمه يوم الجمعه اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. فان صامها مع غيرها لم يكن، لو صام الخميس والجمعه فلا باس، او الجمعه والسبت فلا باس. فان صامها وحدها لا للتخصيص، لكن لانه وقت فراغ كرجل عامل يعمل كل ايام الاسبوع وليس له فراغ الا يوم الجمعه، فهل يكره؟ نعم، عندي ان فيه تردد. ان نظرنا الى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعه بصيام، قلنا ان هذا لم يخصها. وان نظرنا الى حديث المراه قال اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. فان هذا قد يؤخذ منه انه يكره افرادها وان كان في الايام الاخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه فيقال ان قول الرسول اصمت امس او تصومين غدا يدل على انها قادره على الصوم. فالحاصل انه اذا افرد يوم الجمعه بصوم لا لقصد الجمعه ولكن لانه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر ان شاء الله انه لا يكره وانه لا باس. وقوله والشك يعني يكره افراد لا والسبت، نعم والسبت ايضا يكره افراده، لان واما جمعه مع الجمعه فلا باس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتصومين غدا، فدل هذا على ان صومه مع الجمعه لا باس به. وهذا هذه المساله قد يلغز بها ويقال يومان ان افرد احدهما كره وان اجتمعا فلا كراه، مع ان الذي يتبادر ان المكروه اذا ضم الى مكروه نعم ازدادت الكراه، لكن هذا اذا ضم المكروه الى مكروه زالت الكراهه، وذلك لان الكراهه انما هي في الافراد، فاذا صار الجمع فلا كراهه. افراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليه، لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم. ونحن اذا نظرنا الى هذا الحديث والى ظاهر هذا الحديث قلنا ان صوم يوم السبت في النافله منهي عنه سواء افرده او ضمه الى يوم الجمعه او الى يوم الاحد، ولكن قال هذا النهي لنفرض انه عام، فاذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعه كان مخصصا لهذا العموم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال انه منسوخ، ومنهم من قال انه ضعيف، ومنهم من قال انه شاذ، ولكن يقال لا حاجة إلى هذا كله، الحديث لا بأس به، ولكن يحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم السبت فلا بأس به. فإذا قال قائل إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به، فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي؟ كنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي للتحريم لم يزل التحريم بضمه إلى يوم آخر، فهذا يدل على أن النهي فيه خفيف بدليل أنه يصح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم آخر.